قل هو الله أحد. وروى الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا يعني سمعوا وأحذروا الناس، اشهدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحسد من حسد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو خبر جاء من السماء يمر بأن ينقرض ولم يكمل ولم يسمع في قراءة ثلث القرآن لأجل ذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وأيضا رواه مسلم في صحيحه. فقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذ ثلث القرآن. أيضا مما صح في فضيلة هذه السورة العظيمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بان الله له قصرا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. قال: إذا نستكثر يبقى نقرأها كثير آلاف المرات أو مئات المرات. قال: الله أكثر وأطيب، الله أكثر أجرا وأكثر إيه ثوابا من عملكم. أيضا عن بريدة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه السلام لما سمع هذا الرجل يصلي ويدعو بهذا الدعاء قبل التكليم، يعني بعد إكرام من التشهد وقبل التكليم، هذا هو موضعه. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيضا من الحديث الواردة في فضيلة هذه السورة العظيمة حديث رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي فقلت: يا رسول الله بما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة أخرس لسانك، يعني اصطرت أنك أخرس، يعني أمسك عليك لسانك. جاءت بعض الروايات الأخرى إيه؟ أملك عليك لسانك أو أمسك عليك لسانك، أخرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هكذا سلوك المؤمن فيه الفتن، أن يكف لسانه فلا يخوض، لأن اللسان لو أطلق هو سبع عقور يقع في أعراض الناس ويجني ويحسد صاحبه بهذه العضلة الخطيرة يعني الأثام والكبائر والذنوب فتهلكه. فأمسك عليك لسانك كي تغلق هذا الباب من الشر، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله في ذلك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة لا تنسهن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن. أي نعم. إلى آخر يعني الحديث. أيضا ثبت الاستشفاء بهذه السورة العظيمة، فقد روى البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى تراته كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما، يعني ينفخ بريق لطيف، فهذه رقية يومية كان الرسول عليه السلام يرقي نفسه بها قبل أن ينام. كان إذا أوى إلى تراته كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح به ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. طبعا الحديث هنا في عبارة ثم نفث فيهما فقرأ فيهما، حديث ليس على ظاهره، وإنما المقصود أنه قرأ أولا ثم نفث إيه بعد القراءة حتى تحصل بركة تلاوة القرآن في كفيه، فنفث فيهما يعني بعد القراءة، يعني ينبغي أن يحمل الحديث على هذا. فيعني إذا أراد الإنسان أن ينام يجمع كفيه ثم يقرأ المعوذات 3، إذا كل المعوذات فهي قل هو الله أحد والفلق والناس، المعوذات بالجمع واضح، فيجمع كفيه ثم ينفث فيهما بعد ما يقرأ يعني، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ أولا برأسه ووجهه ثم ما أقبل من جسده ثم ما استطاع كذا أن تصل إليه من جسده، يرقي نفسه ب يعني هذه الصور أثرها. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل يعني لا تقله من عند نفسك، بل قل هذا الذي عرفته سابقا يقول لي قل هو الله أحد، أي الواحد الوحيد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. ومعلوم أن هذه المعاني كلها صحيحة في حقه تبارك وتعالى، فالله الواحد الوحيد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحد، يعني أحد في ذاته وفي صفاته، لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى. طبعا الحديث الذي سبق أن تلوناه وفيه قصة هذا الصحابي الذي قال إني أحبها لأن فيها أو لأنها صفة الرب، صفة الرب تبارك وتعالى، طبعا هذا مما يعني يدل على خطورة موقع قضية الإيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله كما يقول الله جنة حاضرة حاضرة، فكيف يعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالوحي، لأن صفات الله وأسماء الله لا يمكن أن نستهدف نحن فيها بعقلنا حتى نصل إليها، كيف هذا المحدود يدرك المطلق سبحانه وتعالى؟ فإذا معرفة الله تكون بالإيه؟ بالوحي، يأتي الوحي ويخبرنا عن أسماء الله، عن صفاته، عن أفعاله عز وجل. فإذا الله يعرف بالإيه؟ بالوحي، ليس كما يقول بعض الناس ربنا عرفه بالعقل. هو يعني بالعقل نتأمل في مخلوقات الله فيعني نصل بذلك إلى حكمته وعلمه وقدرته وآياته، آيات توحيده. لكن معرفة الله إنما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. وقضية الأسماء والصفات قضية في غاية الخطورة، خلافا لبعض الجهلة ممن لم تسبقهم إلى بدعتهم وإلى قولهم وإلى جهلهم أي طائفة، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، لأن الفرق عموما كلها تعطي هذه القضية الأولوية المطلقة في قضية الدين، قضية معرفة الله وأسماء الله وصفاته، القضية التي لها الأولوية المطلقة، معرفة الله وما يليق به وما لا يليق به. لأن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن بماذا يترك العلم؟ يترك العلم بشرف المعلوم، حسب العلم اللي إذا تعلمه حتصل لإيه؟ واضح؟ فمثلا هل علم الطب مثلا مثل علم الحشرات؟ لماذا؟ الموضوع المصد رأس مال الإنسان في الحياة الدنيا هو الصحة، أما الحشرات فعلم أقل من ذلك بكثير، وهكذا. فبشرف المعلوم يشرف العلم، فأشرف معلوم في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، على الإطلاق، لأن موضوعه معرفة الرب عز وجل، معرفة ما يليق بالله، معرفة ما ينبغي أن ننزه الله عنه تبارك وتعالى. فإذا قضية التوحيد قضية محورية جوهرية لها يعني مرتبة أولية على ما عدا كل ما عداها من القضايا، معرفة الله تبارك وتعالى. هل فيها أمر أو نهي أو حرام؟ لأن بعض الجهلة يقولون إيه موضوع التوحيد ده يفرق الناس، هذا يفرق الناس، خلينا في الحاجات اللي وراها عمل، هو المسكين يظن أن هذا ليس بعمل، أليس القلب إذا عرف الله وإذا صدق هذا عمل؟ لم يقل تعالى ولكن يؤاخذكم بها كتبت قلوبكم. الكسب واليقين في القلب، أليس هذا عملا وليس هذا يعني تصديقا واضح؟ فإذا إسلام هؤلاء نقول هذه السورة التي هي سورة القرآن، والتي نص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي قال إني أحبها لأن فيها صفة الرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله إيه يحبه، أخبره أن الله يحبه لأنه يحب صفة الرب تبارك وتعالى. كذلك أعظم آية في القرآن، يعني هذه سورة القرآن وليس فيها إلا صفة، لا فيها حلال ولا فيها حرام ولا أمر ولا نهي، إنها فيها خبر عن صفات الله وما يليق بالله وما لا يليق بالله. كذلك أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. أين في آية الكرسي الأمر أو النهي أو العمل الذي يعني يدعمونه؟ ليس فيها سوى خبر عن الله إثباتا لما يليق به ونفيا وسلبا لما لا يليق به. الله لا إله إلا هو، انظر نفي وإثبات، نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الحي القيوم لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فسبق مرارا أن نبهنا لهذا الأمر، فنكتفي يعني بهذه الإشارة. دلت هذه الآية الكريمة قل هو الله أحد على أن الله سبحانه وتعالى أحد، أي في ذاته وصفاته لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند. والحقيقة أن قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد فاضطره ضمنا قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليه تفسر ليه قل هو الله أحد يفسرها قوله ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد فرد لا شريك ولا ند ولا نظير ولا شبيه، واضح؟ لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فإذا قول يعني هذه الآية الأولى قل هو الله أحد يفسرها قوله في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثل والذين كفروا بربهم يعدلون كانوا يتبعون بين الله وبين غيره. كذلك أيضا قل هو الله أحد يفسرها قوله تعالى ليس كمثله شيء. قلنا مرارا في تفسيرها ما معنى آخر حصة إن شاء الله تعالى يعني نرجو أن تنسوا هذه المعاني التي نكررها حتى لا تنحن عن وقت. ليس كمثله شيء تفسيرها إيه؟ ليس كالله شيء، ليس كالله شيء. أما المعنى العام فإن القرآن كله ورسالة المحمدية كلها بل جميع رسالات الأنبياء إنما جاءت بتقرير هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. ليس فقط آيات القرآن الكريم وليس فقط الكتب التي نزلت على الأنبياء من قبل تحوم وتدلل حول هذه القضية توحيد الله تبارك وتعالى، بل كل ما في الوجود شاهد على ذلك كما يقول الشاعر هيا عجبا كيف يعقل إلها أم كيف يجحده جاحده وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيقول الآخر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد قط فيها لو تأملت فقها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أما نصوص القرآن على هذه الحقيقة الخالدة التي هي أعظم حقيقة الوجود، كل الوجود يدور حول إثبات هذه الحقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى ويعني نفي النظير والشريك والند والمثيل له، لا إله إلا الله. تقول تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تقول تعالى في سورة التوبة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وفي الخط قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته فهو واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. جاء القرآن أيضا بتقرير هذا المعنى عقلا كما أقره عقلا نقلا، يعني نقل عقل. فما مضى هذه أدلة نقلية إخبار من الله تعالى أنه واحد لا شريك له. أيضا القرآن ناقش عرض هذه القضية على سبيل الاستدلال الايه العقلي، فقال تبارك وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل على عدم فسادهما لعدم تعددهما. فهل فسدت السماوات والأرض؟ لا فسدت، بل هي على نظام ثابت مستقر بمشيئة الله، فيدل على عدم تعدد الآلهة. وجمع العقل والنقل في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قل هو الله أحد، الله الصمد. قوله تعالى الله الصمد يفسره ما بعده غيره، يفسره قوله تعالى لم يلد ولم يولد. الله الصمد تفسرها لم يلد ولم يولد. وقال ابن كثير: وهذا معنى حسن. وقال بعض العلماء: الصمد هو المتناهي في التؤدب وفي الكمال من كل شيء. وقيل: الصمد من يصمد الخلائق إليه في حاجاتهم ولا يحتاج هو إلى أحد، كل الخلق محتاجون إليه وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. ومن ذلك قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نبدأ يفسره ما بعده الذي أشرنا إليه في قوله تعالى الله الصمد. كل ما يفسره ما بعده، يفسر قوله إيه؟ لم يلد ولم يولد. بمعاني النظر في هذا المبدأ، مبدأ يفسره ما بعده، يتضح في الحقيقة أن السورة كلها هي تفسير لأول آية فيها. كل سورة الإخلاص هي أربع آيات، الثلاث الأخيرات تكثر الأولى. قل هو الله أحد، ثم فسرها وشرحها: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا؟ لأن الأحدية وهي تفرد الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال كلها، واضح؟ ولأن المولود ليس بأحد، لأنه جزء من والده. الشخص الذي يعني ولد، لو ولد لرجل مولود، هذا المولود هل يقال عليه أحد؟ لا، لأنه ليس أحد، هو جزء من والده الذي تناسل منه. كذلك الوالد هل هو يقال عليه أحد؟ لا، لأن جزءا منه في ولده، الجزء من الوالد يكون في إيه؟ في ولده. كذلك لا والد ولا ولد، لكن لو له كفء، لو له نظير وشبيه ومثيل، فليس بأحد. كل من له كفء ونظير ومثيل فهل يوصف بأنه أحد؟ لأنه غير منفرد، من أنه نظير فكيف يكون منفردا وكيف يكون واحدا أحدا؟ إذا السورة كلها تقرير لمعنى أحد في قوله قل هو الله أحد. لم يلد لأن الوالد بيكون له إيه؟ الوالد لا يقال عليه أحد، ولأن المولود ليس بأحد والوالد ليس بأحد، لأن جزء منه في إيه؟ في والده. فالولد جزء من أبيه والأب جزء منه في ولده، ولم يكن له كفوا أحد. فمن كان له كف ومثيل ونظير وشبيه فهو ليس بأحد، لأن له زي، لأنه له مثله. إذا السورة كلها في الحقيقة هي تقرير وتفسير لصدرها، وهو قوله تعالى قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد. لم يلد، يقول تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. هذا آية سورة الإسراء. سيدنا الشيخ بدير أستاذنا موجود، لا تتخلي بالكم، بس الشيخ يقرأنا بالعرض. دي سورة ايه؟ الإسراء. سورة الحيف ايه تسمى الى ايه؟ ايه ايه؟ ها؟ ارفع صوتك. آية العزة. ها؟ العزة، آية العزة، نعم. هذه الآية التي هي في آخر سورة الإسراء، يقول تعالى ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب لم يتخذ ولدا، هل نفي اتخاذ الولد يستلزم نفي الولادة؟ لا، نفي اتخاذ الولد لا يستلزم نفي الولادة. لماذا؟ لأنه يمكن أن شخص يتخذ ولدا بطريقة غير طريقة التناسل المعروف بالإيه؟ بالتبني، لن يأتي بشاهد من القرآن على أن اتخاذ الولد يكون بالتبني، ممكن يكون بطرق أخرى غير التناسل والتزاوج. في قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف في قوله تعالى عن عزيزي مصر إيه؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا ممكن اتخاذ الولد يكون عن طريق الإلحاق أو إيه؟ التبني. ففي هذه الصورة نفي أخف، في هذه الصورة نفي أخف، واضح؟ لم يلد ده أخف من قوله ولم يتخذ ولدا، ده أخف، لم يلد إيه؟ أخف من قوله ولم يتخذ ولدا. ففي هذه الصورة نفي أخف اللي هي إيه؟ ولم يتخذ ولدا، يعني إيه؟ نفي اتخاذ الولد. فلزمت تنبيه عليه في هذه السورة الكريمة التي هي سورة الإخلاص والتي تعدل ثلث القرآن، لأن هذه السورة مختصة بحق الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية والصمدية ونفي الولادة والولد ونفي الكف، وكلها صفات انفرد الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك جاء في هذه السورة سورة قل هو الله أحد النص الصريح بعدم الولادة، لم يلد، لم يلد، وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فهي أخف من تلك، وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعا بدون شك ولا نزاع، ولم يعطى فيها أي خلاف. هذه الحقيقة ليس فيها شك على الإطلاق، ولا أدنى خلاف بين أي واحد ينسب الإسلام، لا يمكن يختلف في ذلك. بمثال بساطة، لأن من قال بذلك لا يصير مسلما، يصير كافرا، من شك في هذه الأمور السابقة. إذا سلم جميع المسلمين بهذه الحقيقة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن غير المسلمين لم يسلموا بهذه الحقيقة. فاليهود قالوا عزير ابن الله، هذه صورة من صور الشرك، واضح، ولهم صور أخرى في الشرك فيه الله بخلق هذا باب آخر، لكن كلامنا الآن في نفي به الوالدية لله سبحانه وتعالى، لم يلد، ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك. ولم فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فاتفقوا على ادعاء الولد لله، ولم يدعي أحد أنه سبحانه وتعالى مولود. هذه ما حصل على الإطلاق أن أحد ادعى أن الله مولود. وقد جاءت النصوص الصريحة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن مجرد النص الذي لم يؤمن به الخط لا يكفي لإقناع. وفي هذه السورة وهي المختصة بصفات الله لم يأتي التنويه فيها عن المانع من اتخاذ الله للولد، ومن كونه سبحانه وتعالى لم يولد. ولما كان بيان المانع أو الموجب يعني من منهج هذا الكتاب كتاب أضواء البيان، إذا كان يوجد الحكم موجب أو مانع، ولم تقدم الإشارة إلى ذلك في كلام الشيخ فيما مضى، فلذلك يعني من يفصل كلمة يقول في حقيقة كلمة جاء القرآن الكريم أو جاء القرآن الكريم ذكر الدعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجاء الرد من الله تعالى مع بيان المانع مفصلا، فإن الله لم يلد ولم يولد، ما الذي منع من الولادة ومن الوالدية؟ جاء في مواضع أخرى من القرآن فسرت هذه الآية الكريمة لبيان المانع مفصلا مع الإشعار بالدليل العقلي، فذلك في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هذا تنزيه الله، لأن هذا كتم لله كما جاء في الحديث القدسي يستمر ابن آدم وما كان له وما ينبغي له أن يستمر أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا نص صريح فيما قالوه اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وهذا نص صريح أيضا في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقولون. ثم جاء حرف الإبرار عن قولهم بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم، وذلك أن غاية اتخاذ الولد أن يكون بارا بوالده وأن ينتفع الوالد بولده، كما في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أو يكون الولد وارثا لأبيه كما في قوله تعالى عن نبي الله تعالى زكريا عليه السلام وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أما الله سبحانه وتعالى فهو حي باقٍ يرث ولا يرى كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. فإذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض في قنوت وامتثال طوعا أو كرها كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. ثم بين سبحانه قدرته على الإيجاد والإبداع فقال بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا واضح في نفي الولد عن الله عز وجل. وقد تمدح سبحانه في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. أما أنه لم يلد فلم يدعي أحد عليه ذلك لأنه يمتنع عقله بدليل من المعروف. لأن طبعا لو توقف وجود الله سبحانه وتعالى على أن يلد لكان في وجوده محتاجا إلى من يولده ثم يقول من يلده في حاجة إلى والد وهكذا ده بيسمون إيه التسلسل أو الدور وهذا مستحيل من الأمور المستحيلة. أورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الآية وهو لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة لم يلد فهذا نفي من إيه من الولد ولم يولد نفي من الولادة. فالأصل في المشاهدة أن يولد ثم يلد في المشاهدة كل يولد الإنسان أولا ثم يلد بعد ذلك. الجواب أن هذا من ذات تقديم الأهم لم يلد ولم يولد. فتقديم لم يلد أهم لماذا؟ لأنه رد على النصارى في قولهم عيسى ابن الله وعلى اليهود في قولهم عزير ابن الله وعلى المشركين في قولهم الملائكة بنات الله. ولأنه لم يدعي أحد أنه سبحانه وتعالى مولود لأحد فكانت دعواهم الولد لله فدية عظمى كما قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فنعى أن أحدا لم يدعي لله سبحانه وتعالى يعني الولادة أنه ولد مع ذلك جاء القرآن بنفي كلا الاحتمالين لتتميم النفي والتنزيه يعني كان في حديث من البحر لما سئل الرسول عليه السلام عن الوضوء من ماء البحر يعني إن ملك البحر ومعنى القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فقال النبي عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتة. فيعني يعني لأن الشيء الذي يحتمل أن يسأل عن مائه يحتمل أيضا الاشتباه بحكم ميتة. هذا جواب للسائل أكثر مما سأل عنه. ولم يكن له كفوا أحد كفوا وكفوا وكفوا وكفاء بمعنى واحد وهو المثل. كل أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة تدور على معنى نفي المماثلة على نفس المثل أنه ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. فعن سعر المعطاء ولم يكن له كفوا تضمن كفوا لم يكن له مثل ولا عديل. وعن ابن عباس أنه بمعنى ليس كمثله شيء. وعن مجاهد أي لا صاحبة له. وقد جاء نفي الكفء والمثل والمد والعدل عن الله سبحانه وتعالى. فنفي الكفء عن الله أين هو في القرآن؟ في هذه الآية. فلم يكن له كفوا أحد. فإذ نفي المثل جاء في قوله ليس كمثله شيء وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال. أما نفي المثل ففي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما نفس العز ففي قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يسال له بغيره من العد، العد يعني العد بيكون احد ثقل حمل البعير. طبعا سبق ان ذكرنا سبب نزول يعني هذه السوره، وهو مروي من انه من فتنا قالوا النبي عليه السلام انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة وقال عز وجل فيها لم يلد ولم يولد ردا على إثبات النسب له سبحانه وتعالى. وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه فقال له وما رب العالمين، وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال من حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فما موجب قول فرعون لعنه الله عن موسى إنه لمجنون؟ لأنه سأله بما، ما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، وما يسأل بها عن صرح الماهية، فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب عز وجل من أي شيء هو، كما يقال في جواب مثل والله مثل أنا مثل إذا قلت ما الإنسان تقول حيوان ناطق مثل، فهذا لبيان الماهية. ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون، أن فرعون جاهل بالله لا يعرف ماذا يليق أن يسأل به عن الله وما لا يليق، ففرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله عن هذه الحقيقة سأل هذا السؤال، أو يكون جحودا وعنادا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالجواب أتى بما يخصه هو. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، إذن لا يوجد أي أمل على الإطلاق أن يدرك الإنسان أو أن يحيط بالله علم، هذا لا مطمع لأحد فيه على الإطلاق، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، هذا يعني غير وارد أبدا أن يحاط بالله سبحانه وتعالى علما. فأي إنسان مهما حاول أن يعني عقله القاضي بكل ما أوتي من قوة ومن علم بأن يعرف كيف الله فسوف يعني ايه، فالله قطعا بخلاف ما توهمه، اي نوع من التوهم فالله قطعا بخلاف ما توهمه، لانه قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فانت ما الذي تستطيع ان تصوره في خيالك وفي عقلك؟ الشيء الذي رايته من قبل. فاذا قلت لك مثلا قلم، كوب، طائره، دبابه، سياره، عمود، حجر، ماء، هذه أشياء الآن أسماء أنفاق قلتها، كل منكم الآن في مخيلته يعرف إذا قلت قلم ما بتخيلش كراسة، لكن يعرف القلم ما هو لأنه رأى من قبل فاستطاع أن يكيفه في عقله. من رأى الله حتى يكيفه؟ لا أحد عن الإطلاق. واضح؟ فإذا يعني يعني هذا أمر يعني في غاية الأهمية. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أيأسنا من تخيل بعض المخلوقات، الجنة مثلا قال فيها ايه في الحديث القدسي اعددت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على خلق بشر، يعني مهما حاولت ان تتخيل نعيم الجنه مع ان انت اذا ذكر في الجنه فاكهه ونخيل واعناب وانهار، طبيعي ان احنا راينا في الدنيا هذه الاشياء فممكن تتخيل في الجنه، لا الجنه بخلاف ذلك، ولا موافقه بين ما في الدنيا وما في الجنه الا فيه في الأسماء فقط، أما الحقيقة ففوق أن يتخيلها غيره. ونفس الشيء في العذاب أيضا. واضح؟ فإذا إذا كان هذا في المخلوقات فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا أمل على الإطلاق في هذا. فالنبي الإنسان أن يهدر طاقته العقلية والذهنية كان يفكر في شيء أيأسنا الله من أن نصل إليه. ولذلك لما كان بعض الناس يخوض في التشبيه أدخله بعض العلماء بالتمثيل تشبيه ما بخلقه يعني استقرأه حديث الإسراء وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رايت جبريل في صورته وله 600 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، كل افق السماء، كل افق صورة السماوات كلها جبريل عليه السلام ملاها في صورته الحقيقيه في احدى المرتين اللتين راه النبي عليه الصلاه والسلام في صورته الحقيقيه التي خلقها الله عليه. رايت جبريل له 600 جناح قال له صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فهكذا قال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح، يعني هم 600 حريحك من 597. صف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فبهي وتحجر فقال له يا أبا فلان قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز أعجز. إذن لا مطمع ولا أمل على الإطلاق في أن يعرف أحد كيف الله أبدا، إنما نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله كما وردت في الوحي ولا نكيف ولا يعني نسب. فإذا فرعون يسأل عن ما رب العالمين وما رب العالمين، يسأل عن الماهية. فهذا جواب لا لا هذا سؤال لا يمكن أن يدرك أحد يعني إذا وضع. فموسى عليه السلام رد عليه بما يخصه ويلزمه أو يلزمه الاعتراف به من أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما وليست ربوبية فرعون الكاذبة. مثل ذلك في القرآن لما سألوا عن الأهلة إن هي لا يسألونك عن الأهلة ليه تبدو صغيرة وبعدين تكبر، فهذا سؤال عن حقيقة تغيرها. فترك القرآن الجواب على سؤالهم وأجابهم بما يخصهم وما يلزمهم وما ينفعهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحق. كذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود لما حاجه في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال فإن قال فإن الله يأتي بالسائر. قال إبراهيم ربي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. فهذا أسلوب في المناظرة. هل إبراهيم عليه السلام انتقل عجزا عن جواب السؤال الأول؟ لا، لأنه بيشاغب وعنده مخرج إنه يشاغب. قال أنا رحت وأميت جاب اثنين وحكم الواحد بالإعدام وعدم الثاني يعني إيش أطلقه. فأقول أنا رحت وأميت. فهذا نوع من الشغب. فلم يتفرغ يعني إبراهيم لمناقشة شغبه وانتقل إلى حجة لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي أن له قدرة عليه. فقال إيه فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كذلك أيضا فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بصفاته. وفي هذه السورة أيضا لما سألوه عن حقيقة ربه كما جاء في بعض الروايات يعني إله هذا من إيه من نحاس أم من خشب أم من كذا أم من كذا. سألوه عن حقيقة الأب في بعض الروايات أنهم قالوا له انصب لنا ربك نفس الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء الجواب بصفات الله قل هو الله أحد. لأن ما يسألون عنه ما تسأل عن النسب بالمخلوق أن نسأل عن الماهية هذا في مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل أبدا عنه هذا السؤال. فما يسألون عنه إلا ما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى. وفي الممكن لا في الواجب لوجود أو لوجود ذاته سبحان ما لا يدرك كلها غيره عز وجل. فطبق الله العظيم في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طبعا تعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابان في تفسير سورة الإخلاص. وطبعا هذه السورة لو ما كتبنا سنة كاملة في تفسيرها ما نخرج، لأن وراءها يعني من المعاني والأسرار والحكم ما تنقطع فيه الأعمار. واضح. ما الكتابان اللذان اللي هما ابن تيمية؟ الأول تفسير سورة الإخلاص، والثاني جواب أهل العلم والإيمان فيما ورد من أن كل والله أحد تعدلوا ثلث القرآن. وهذا من أبدع يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيعني نكتب بهذا القدر من تفسير سورة الإخلاص ثم نجلس إلى تفسير سورة الفلق. هل تحتاجون للراحة خمس دقائق؟ سورة الفلق هي السورة الثالثة عشرة بعد المئة من سور القرآن الكريم، وهي مكية وآيها خمس آيات. والحقيقة هاتان السورتان سورة الفلق والناس يعني ما يستغني أحد قط عن هاتين معرفة هاتين الصورتين وفهمهما، لأن هاتين الصورتين لهما تأثير خاص في دفع الخروج، وحاجة العبد إلى الاستعادة بهما أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب والملابس. أما أسماء هذه السورة الكريمة فتسمى هي وسورة الناس المعوذتين، المعوذتين، ويسميان أيضا المعوذات. وأحيانا في بعض الروايات يحصل اختلاط يعني على في تفسير أو نوع من الاشتباه، مثل مثلا أمرني أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، فاختلف العلماء في تفسيرها هنا. بعضهم يقول معوذات يعني الآيات المعوذات، فإذا قلنا إنها الآيات المعوذات يبقى تكون سورة الخلق والناس. بعضهم يقول المعوذات السور المعوذات فيضمون إليهما سورة كل والله واحد. إذا المعوذات قد تطلق على الإخلاص والفلق والناس، أو قد تطلق على الفلق والناس ويكون مقصود بالجمع الآيات، الآيات المعوذات. في أيضا تسمى يعني المخففتان يعني لأنهما تبرئان من النفاق، ويسمى يعني مع سورة الإخلاص المعوذة، وتسمى القوافل والقوارع. قال السخوي: وقوارع القرآن الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن، سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه، كآية الكرسي والمعوذتين. أما عدد آياتها فخمس آيات، خمس آيات. والمعوذات مجموع المعوذات عددها كم آية؟ 11 آية، على عدد تلك العقد التي عقدت لسحر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتعوذ بهما، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فكأنما نفق من قام ليس به بأس. أما نوع هذه السورة ففيها قولان، أحدهما مدنية والثاني مكية، أحدهما مدنية والثاني مكية، ما تقولون؟ مدنية، حد عنده رأي أنها مكية؟ طيب لماذا مدنية؟ نعم، لأن الرسول لم تحد فين؟ في المدينة. قال الألوسي معلقا على قول إنها مدنية وهو الصحيح، لأن سبب نزولها سحر اليهود، وهم إنما سحروه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما جاء في الصحاح، فلا يلتفت لمن صحح كونها مدنية ما مكية. هذه السورة سورة ليلية، قرآن ليلي يعني نزلت بإيه؟ بليل. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا رواه مسلم. الحقيقة هاتان السورتان بينهما ارتباط من نوع خاص، المعوذتين لهم ارتباط من نوع خاص، فهما نزلتا معا، نزلتا معا ولذلك قرنتا، واشتركتا في التسمية بالمعوذتين، واشتركتا في سبب النزول، واشتركتا في الافتتاح بقل أعوذ. وعقد بهما سورة الإخلاص لأن الثلاثة سميت في الحديث المعوذات، واقترنتا في الوظائف، اقترنتا في الوظائف وظيفة إيه؟ تعوذ الركية أبصار الصباح والمساء قبل النوم، الرسول كان صلى بهما في صلاة السفر، وأيضا فيما يقال عقد الانصراف للأخرى تقرأ المعوذات. أما سر الترتيب فلما بين فيما سبق أنه الصمد أي المقصود إليه في كل أمر، أرسل هنا إلى الالتجاء إليه والاستعادة به من شرور خلقه، بما أنه هو الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، فهيا استعيذوا بالله، وهنا يعلمنا كيف نصمد إلى الله، كيف نستعيذ بالله ونلجأ إليه. قل، كلمة قل نزلت في ابتداء خمس سور، قل نزلت في ابتداء خمس سور، وصارت مثليا بها لأنها نزلت جوابا، فكلمة كل نزلت جوابا على سؤال الدال على، وهي تدل على وجود طلب قبله، واضح؟ كذلك أيضا كرر قوله تعالى من شر الفلق بين الناس في سورة الفلق. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، فذكر المستعان به هو الله تعالى مرة واحدة، ثم الشرور هي التي تكرر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، المستعان منه تكرر من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، المتعوذ به تكرر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخره. فكرر قوله من شر في سورة الحلق 4 مرات لأن شر كل واحد منها غير الآخر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، يعني قيل لي قل فقلت. هذا فيه رد على بعض الزنادقة ممن يقولون ان هذه الصور ينبغي ان نمحى منها كلمة قل فيتلوها هكذا الله احد الله الصمد لم يلد. اقول بعض الزنادقة لان الجنون فنون ومعروف المخرف الكبير الذي يخرج بهذه الاستعبلات مشهور يعني. فيدعو الخليل تقريبا لمن قبله من الملاحدة ايضا الايه يثبت من القرآن كلمة كل ويسأل المسلمين يعني في المائم على المحافظة على القرآن من أنكر حرف الرحمن القرآن يذكر، فوجودها له حكمة عظيمة جدا. كل هو الله أحد ما معنى كل؟ ان كل دي تدل على ان سبق سؤال، على انه سبق سؤال واضح اسألونك عن كذا كل كذا. فذلك قوله تعالى كل هو الله احد هذا يميل الى ايه؟ فطبعا نحن ما نتبع ولا نتبع، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكلف ان يبلغ الوحي تماما كما اوحي اليه، فاوحي اليه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وهكذا. فينبغي الالتزام بايه؟ بما سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقل، قيل لي فقل، يعني قيل لي قل فقل قل، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لست انا مبتدئا بل انا مبلغ، قيل لي فقل، يعني انا لست ابتدئ القران وانشره من قبل نفسي حتى اقول الله احد او اعوذ برب الفلق، لا، وانما انا مبلغ اقول كما يقال لي، اقول كما يقال لي. وتحت هذا من السر ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القران الا بلاغه، فهو مبلغ عن الله تعالى بلاغا تاما كما انزل عليه وما على الرسول الا البلاغ. فتمام البلاغ ان تبقى كلمه ايه؟ قل في هذه يعني السوره. ثم نذكر بعض الحديث في فضيلة هذه السورة، منها ما رواه مسلم بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا رواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي. أيضا عن عقبة بن عامر قال بين انا اقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاط، والنقب هو الطريق بين جبلين، اذ قال لي يا عقبه الا تركب؟ قال فاجزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اركب مركبه، يعني يركب معه في نفس المستوى. ثم قال يا عقيب الا تركب؟ وهذا التلطف به، يا عقيب صغر اسمه تمليحه. قال فاشفقت ان تكون معصيه، اتفقت ان تكون معصيه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته اليها، ثم ركب، ثم قال يا عقيل الا اعلمك سورتين من خير سورتين قرا بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله، فاقراني قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ثم اقيمت الصلاه، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا بهما، ثم مر بي يعني في الصلاه قرا بهما في الصلاه، فقال كيف رايت يا عقيل؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. إذن قراءة المعوذتين من ايه؟ من وظائفهما ان تقرا عند النوم عند الاستيقاظ. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات في دبر كل صلاه. وهناك خلاف كما قلنا في تفسير المعوذات هنا، فمن قائل هي الايات المعوذات يبقى الخلق والناس، او السور المعوذات فتنضم اليهما سوره الاخلاص. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ايضا انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له بغله كهباء فركبها، فاخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا قل اعوذ برب الفلق، فاعادها له حتى قراها، فعرف اني لم اقرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها فما كنت تصلي بشيء مثلها، فما كنت تصلي بشيء مثلها. وعن عقبة ايضا قال: كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا اقول؟ فسكت عني. ثم قال: قل. قلت: ماذا اقول يا رسول الله؟ فسكت عني. فقلت: اللهم اردده علي، يعني اجعله يكرر سؤالك مرة ثانية. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا اقول يا رسول الله؟ فقال: قل اعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى اتيت على اخرها. ثم قال: قل. قلت: ماذا اقول يا رسول الله؟ قال: قل اعوذ برب الناس، فقراتها حتى اتيت على اخرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سال سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. وعن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بهما في صلاه الصبح، وهذا رواه النسائي. عنه أيضا قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وعن ابن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، هاتان السورتان. اذا يقول حافظ ابن كثير: فهذه طرق عن عقبه كالمتواتره عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من اعين الجن وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، وترك ما سواهما. إذن يعني سواء كان للوقاية أو للعلاج ينبغي الإنسان أن يعني يعوذ نفسه دائما وذويه بهذه يعني المعوذتان، هما أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. نعم. فالعجيب يعني أن بعض الناس تذهب في الذي هو خير وتأوي الذي هو أدنى من كلام البشر او رقى يخترعونها، وان كان جائز الشرع ما دامت يعني بكر فيها، لكن المفروض الانسان يشتغل بايه؟ بما هو ماثور اولا على في القران الكريم او في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبق ان فسرنا هاتين السورتين تاريخ قدام 29/87 من مده عيد الخلاف. السر المؤكد يعني كثير منكم ما حضر معنا هذا، وكان حقيقة السر فيه شيء من التفصيل، لكن لأننا حريصين على الإنجاز بمعدل معين فنرجع الكلام في بعض القضايا التي تتعلق بهاتين الصورتين في محاضرات مستقلة فيما بعد، كقضية الوسواس مثلا وقضية الكشف وقضية الحفظ، ونكتفي بالإشارة يعني العابرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أي برب الفلق وحده، كما نقول في تفسير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وحدي. فكذلك قل أعوذ برب الفلق معناها لا أعوذ بغيره، وإنما أعوذ به وحده. قل أعوذ برب الفلق أي وحده دون غيره من سائر خلقه، هكذا يفعل الموحد. أما من يتعوذ بالأسياد وبالجان وهذا السر كله، هذا ما يصدر عن إنسان واحد، وإنما يكون التعوذ فقط بالله عز وجل. فعود مشتق من العود، والعود معناه السب والالتجاء والاستجاره. وايضا يكون من معاني العود الالتصاق، الالتصاق. يقال اطيب اللحم عوده، اطيب اللحم عوده، يعني اللحم الذي يلتصق بالعظم، هذا اطيب اللحم. يعني ألتق نفسي بفضل الله ورحمته وألتفق به أنا به من سر كل ريشة. فإذا المعنى أعوذ ألتجئ وأعتقل وأتحرز وأستجير لجناب الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى السيف على معنى الامتناع به عن المكروه. وأركان الاستعاذة الاستعاذة والمستعاذ به والمستعيذ وما تحصل لأجله الاستعاذة أو الاستعاذ منه.